والله أعلم. نعم كلامه كلامه الأخير طيب. ابن كثير رحمه الله أنه لا منافاة بين هذه الأقوال، وأنه تارة يقاتلهم إن احتاج الأمر ذلك، وتارة يؤاخذهم بما يقولون، وأحيانا يغلظ عليهم بحسب ما يرى من مصلحة، وإن كان الأصل في معاملة المنافقين أن يعاملهم بظواهرهم، وكونه يعاملهم بالظاهر يعني إن ظهر منهم ما يوجب الكفر كفروا، وعاملهم معاملة الكفار أو البغاة كالخوارج ونحوهم، وتارة يعاملهم بما ظهر منهم من إسلام وتدين، لكن يكون على حذر منهم، وقد يغلظ لهم أيضا إن تساهلوا في الأمر. نعم شيخنا الأخير، من هؤلاء؟ يعني من يكون مع المسلمين ويظهر الإسلام فيعاملون معاملة المسلمين، ولكن يكون على حذر منهم، وقد يغلظ لهم بعض، يعني إذا رأى منهم ما يوجب الإغلاظ أغلظ لهم. نعم. جزاك الله خير. قال وقوله سبحانه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، قال قتادة رحمه الله نزلت في عبد الله بن أبي لعنه الله، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري، فعل الجهني على الأنصاري، فقال عبد الله للأنصار ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك. مثلنا ومثل محمد. جزاك الله خير شيخ. قال والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله ما قال، فأنزل الله فيه هذه الآية. قال وقال عروة بن الزبير نزلت هذه الآية. لماذا لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم بما ظهر له منه من مثل هذه الكلمات الكفرية التي يكفر بها ويستحق بها القتل في كلامه في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عياذا بالله شبهه بالكلب، وهذا في غاية الخسة والكفر، لماذا لم يؤاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ يقال إن محمدا يقتل أصحابه. نعم، فهو هذا من جهة حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأن ظاهر هذا الإسلام، والأمر الآخر حتى لا ينتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فمن صفاته عليه الصلاة والسلام أنه لا يجازي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر. نعم. أيضا يمكن مراعاة لقومه لأنه كان سيدا فيهم. يحتمل هذا أيضا، لكن يعني لو أتى حدا من الحدود يؤاخذ بها في الإسلام، ولا مراعاة لأحد، لكن يعني على حسب ما أفهم أنه لأجل ما ذكروا ألا يقال أن عند الناس فيصد هذا الناس عن دين الله، فالمفسد أعظم. والأمر الآخر أن من خلقه صلى الله عليه وسلم أن يجازي ألا يجازي بالسيئة السيئة. نعم تفضل. وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية في الجلاس بن سويد، هكذا شيخنا؟ ما أدري، مشكول عندي الجلاس. نعم. الله يبارك فيك. قال: نزلت هذه الآية في الجلاس بن سويد بن الصامت، أقبل هو وابن امرأته مصعب أو مصعب من قباء، فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن عليها. فقال مصعب: أما والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وخفت أن ينزل في نعم تفضل يا شيخ أيمن. نعم أعيد شيخ أسامة. أن أخلط بخطيئته، يعني يصيبني ما أصابه، والله أعلم، لعل هذا هو الظاهر. الله يجزك، جزاك الله خير. قال: ولولا مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبني قارعة ما أخبرتك. قال: فدع الجلاس فقال: يا جلاس، أقلت الذي قاله مصعب؟ فحلف. فأنزل الله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، الآية. قال: وقوله وهموا بما لم ينالوا، قيل أنزلت في الجلاس بن سويد، وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل يعني نزلت في عبد الله بن أبي، هم بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال السدي: نزلت في أناس أرادوا أن يتوجهوا، أن يتوجوا. نعم الله يبارك فيه. نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي، وإن لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك في بعض تلك الليالي في حال السير، وكانوا 14 رجلا. قال الضحاك رحمه الله: قال: ففيهم نزلت هذه الآية. سبحان الله، الخروج هذه صفة المنافقين، الخروج على الأئمة. هؤلاء أرادوا أن يطعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتلوه، قاتلهم الله، ولكن الله عصمهم، والله يعصمك من الناس. نعم. نعم شيخ. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي العقبة، وروى الإمام أحمد عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى:

في أصحابي إثنى في أصحابي عفوا في أصحاب 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. 8 تكفيكهم الدبيلة سراج من نار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. شيخنا لو علقتم على هذا الله يبارك فيك شرحا. يعني أنه يوجد من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهؤلاء عددهم يعني، ولم يسمهم النبي صلى الله عليه وسلم عددهم 12 منافقا يظهرون الإسلام، هؤلاء لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، ولكن الله سبحانه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين وصفهم بأن فيهم هذه الدبيلة، وهو يعني مرض يخرج بين أكتافهم حتى يصل إلى صدورهم كالخراج عياذا بالله، يقتلهم فيعرفون بذلك. نعم شيخنا وقع هذا؟ نعم الله يبارك فيك جزاك الله خير. قال ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، أي من تعيين جماعة من المنافقين، وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره والله أعلم. قال وقوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمني سفارته، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به، كما قال للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب، كما قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله الآية. كيف شيخنا يعني هذه الصيغة؟ وما نقموا إلا كذا، يعني بمعنى أن لا ذنب. جزاك الله خير، يعني أن لا ذنب إلا أن كذا وكذا، صحيح يا شيخنا؟ نعم. يعني وجود النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بركة، يكفي أن الله سبحانه وتعالى وعد أن لا يعذب الناس ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فوجود غير ما ينزل الله من بركات على أهل الأرض ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم والنصر والتمكين لمن معه، كل هذا نعمة من نعم الله عز وجل العظمى على الناس. ثم تكون بعد كل هذا أنه لا ذنب له من نقمته عليهم إلا كل خير، وأغناهم الله ورسوله بأنواع من الغنى من فضله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعادونه ويفعلون يعني أرادوا قتله. وهؤلاء هذه يعني إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم هي آية عظمى ونعمة كبرى، يعني الله سبحانه وتعالى عذب قوم صالح بأن لما عقروا الناقة، هؤلاء أرادوا ليس عقل ناقة، عقل سيد البشر عليه الصلاة والسلام وقتله. نعم قال المصنف رحمه الله، قال ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا أي بالقتل والهم والغم، والآخرة أي بالعذاب والنكال والهوان والصغار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم ولا يحصر لهم ولا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا. نعم، الخسارة كل الخسارة في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم إذا جاءه أمر من الله أو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فعليه التوبة، فيجب عليه التوبة فورا. وأما يعني في قوله قد يظن بعض الناس في يتوب يكون خيرا لهم، يعني كأنه هذا خير إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل، لا، ولذلك قال بعدها وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فالذي يتولى عن نصوص الشرع وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يأتيه النص فإن له عذاب الدنيا والآخرة، فالأمر خطير جدا، كما قال سبحانه وتعالى ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته هذا مؤذن بالعذاب، فالحذر الحذر. ولذلك قال أبو بكر ولست تاركا شيئا، يعني ولو شيئا يسيرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، بارك الله فيك. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدق لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يقول المصنف عليه رحمة الله، يقول تعالى ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين. فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى، فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. وقوله تعالى بما أخلفوا الله ما وعدوه الآية أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. قال وقوله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. قال المنافقون أعطوا الله عز وجل عهدا وميثاقه إذا أغناهم من فضله أن يتصدقوا، وهذا واقع فيه كثير من الناس. أنا إذا جاءني مال والتجارة ربحت أخدم الإسلام وأفعل وأفعل وأفعل، فيؤتيه الله سبحانه وتعالى ويكون كاذبا، أو إذا رأى أو يكون صادقا في بداية أمره، ثم إذا آتاه الله المال بخل به وفتن به وانشغل به، كما يحدث لبعض حتى طلاب العلم، يقول أنا أتفرغ لطلب العلم وتاجر بالمال وأربح، ويعني أتفرغ لطلب العلم ويمكن أن أفتح كذا من دروس العلم ومن مساعدة طلاب العلم، كل هذا يكون كذبا عياذا بالله. لما يرى المال يفتن به، فهذا يحذر أشد الحذر أن ينتقم الله منه من هذه التصرفات وهذه الأمور، فيلقى في قلبه النفاق من الله سبحانه وتعالى في قلبه إلى يوم القيامة، لأن هذا الأمر يعني من أخطر ما يمكن أن يعاقب الله سبحانه وتعالى عليه. فهم وقعوا في أمرين: أخلفوا الله ما وعدوه، وأيضا كذبوا على الله عز وجل. وهنا في هذه الآية وردت قصة ثعلبة بن أبي حاطب الصحابي الجليل، ورد فيه قصة ضعيفة بل ومنكرة وباطلة، أنه هو الذي قال هذا الكلام، هو صحابي بدري رضي الله عنه، وألفت كتب في الدفاع عنه، منها رسالة للشيخ سليم الهلالي في بيان نكارة وبطلان هذه القصة، أن الله سبحانه وتعالى أعطاه مالا كثيرا فبخل بذلك، وفيه نزلت هذه الآية، وهذا كذب ولا يصح أبدا بل باطل. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله قال وقوله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم الآية، قال يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى، وأنه أعلم بضمائرهم، وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا بها وشكروا عليها فإن الله أعلم بهم من أنفسهم، لأنه تعالى علام الغيوب يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوى، ويعلم ما ظهر وما بطن. نعم. نكتفي بهذا. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونأخذ شيء من البخاري إن شاء الله.